أحسن الله عليكم، ما الواجب علينا تجاه من يدعو إلى التوراة والخروج على الحكام وجزاك الله خيرا؟ هذه دعوة ضالة والأمر خطير، وقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم مجتمع على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان، يعني ما قال إن كان يصلي ما يصلي، كان كذا كلا، من أتاكم يدعو لي نقضى أمر الدولة الخروج يدعو الخروج على متولي الأمر. في هذه المناسبة ابن العربي المالكي صاحب أحكام القرآن له كتاب اسمه العواصم، كتب في هذا الكتاب عن قتلة الحسين بن علي رضي الله عنهما، يقول ابن العربي لأن في فرق بين ابن عربي وبين ابن العربي. ابن العربي هذا المالكي المعافري الأندلسي، وابن عربي الخبيث الصوفي الملحد النجس الذي تكلم عنه شيخ الإسلام ابن تيمية وقبله العز بن عبد السلام وغيرهم من العلماء. يقول ابن العربي المالكي المعافري والخبيث هذا يزعم أنه حاتم من ذرية حاتم الطائي، يقول هذا في هذا الكتاب إن الحسين بن علي إنما قتل بسيف جده، يعني لما خرج على الدولة القائمة قتل فقتل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، يجب على المسلم أن يتجنب الدعايات للفوضى أو تأليف الناس على ولي الأمر، إن كان صادقا ينصح، إن قدر أن يصل ولي الأمر بلغه، وإذا ما قدر أرسلها رسالة أو حملها من يبلغها إلى غير ذلك. وأما هؤلاء السفهاء الذين يدعون أو يتنقصون ولاة الأمر، الصحابة هم الصحابة، النبي أمر إذا ابتلي الناس بأن يعمهم ولي الأمر، وولي الأمر يأخر الصلاة عن وقتها، الذي أمرهم أن يصلوا الصلاة في وقتها، فلا قال إذا أقاموا قولوا صلينا، لا، قال وصلوا معه تكن لكم نافلة. هذه من التأكيد على ضرورة التزام الناس الانقياد والتسليم لولي الأمر. والحديث الصحيح الذي ينفر منه بعض الشباب وهو في الصحيحين الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة في المنشر والمكره وعلى الأثرة إلى غير ذلك، نعم.